يقول الحمد لله إنني أقرأ القرآن وأقرأ كل ليلة ما تيسر لي، إلا أن عندي بعض الأخطاء، هل استمر في القراءة أو بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. يوسف بالاستمرار في القراءة ليلا ونهارا والاجتهاد، وأن تقرأ على من يعرف منك وعلى منك حتى يعلمك وحتى يرشدك إلى ما تخطئ فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السهرة في قراءة المرأة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه ساق ويتتعتع فيه له أجر، فأنت على خير. تصبر واجتهد في العناية بالقرآن والقراءة على من هو أعلم منك حتى تستفيد وحتى يزول منك بعض الأخطاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.